كلها جزء منها لحضور الدرس وهي واجب. أنا تقدم قليلا ليلحق جماعة هذا المسجد وقمنا في الطريق حتى لا تفوت وجهنا. نقول هذا صحيح الأحسن بالنسبة لقسم طالب العلم لأن الجماعة الأخوان هنا يذكرون. فأنا نقول يصلي في الطريق ثم يأتي ويحضر الدرس يتأخر يعني بعد انتهاء الصلاة نتأخر 10 دقائق إذا كان الإنسان يصلي في الطريق والسنة الراتبة يقضيها بعد تنظيف للفرج واستمر معه الدم مدة شهر ولم أصلي ماذا أفعل؟ قبل هذه المرأة التي سألت هذا السؤال تنظيف هذا إذا كان بسبب الإجهاض بسبب إجهاض الحمل فإن كان هذا الحمل تبين فيه خلق الإنسان أو تم له 3 أشهر فهذه حكم وحكم النفاس إذا كانت رأس الحمل وأنه جنين تبين فيه خلق الإنسان بيد تقطيد يد أو رجل الغلب يقول ولو كان قبيلا فهذا حكم وحكم النفاس أو تم له 3 أشهر لقد ما هذه عن جنين لا تصوم ولا تصلي وإذا نظفت حسب أن هذا يتم حكم حكم اللباس لا تصوم ولا تصلي 45 يوم أو تطهر وإذا كان لا ليس عن طريق ليس بسبب إجهاض أو أجهرت حمل لم يتبين فيه 5 أشهر أو لم يتم لها 3 أشهر فهذه تصوم ولا تصلي يقول ذكرنا في الأسبوع الماضي بصاح الرب وبصاح الأنف وما الفرق بينهما؟ يقول الفرق أن هذا يوصل عن طريق الفم وهذا يوصل عن طريق الأنف وهذا قد يكون له خصائص هذا قد يكون له خصائص ذكرنا أن الجميع لا يفطر هذا يقول استعمال بصاح الذي يوضع على الفم والأنف لمرضى الجهاز التنفسي هذه هي المسألة الوحيدة التي بقيت الآن ما يتعلق بالبخار والبخار هذا يوضع فيه شيء من الفلترين بعض الأدوية فأنا إن شاء الله الآن في طريق البحث بقيت هذه المسألة إن شاء الله يقول هناك طريقة يستخدمها بعض المعالجين لبيان هل هناك التباس في الرحم أم لا وذلك بوضع قطنة فيها قطعة من الثوم في الخرج فإذا خرجت رائحة الثوم من الفم تبين أنه ليس هناك التباس وعليه أفلا يكون هناك طريق بين الخرج والبول إحنا قلنا بأن الأطباء الآن يقولون بأنه ليس هناك منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين الجوف يقول إنهاء كتاب المناسك قبل شهر الحج إن شاء الله بإذن الله لأن ما بقي عندنا الآن إلا ما يتعلق بالاعتكاف فالاعتكاف يسير إن شاء الله إن شاء الله عندنا شهر شوال وذو القعدة وآخر شعبان بإذن الله هذه كل سنة نتكلم في المناسك يقول الحطن الشرقية إن كانت ماء وعلاجها الحطن هل تكلمنا عن كل الحطن الشرقية هذه إذا انكسرت الماء الغليظة ماء أو غياء فإنها مفطرة وأما إذا كانت علاجا أو دواء فإنها لا تفطر بالنسبة لرأي الشيخ ابن عثيمين حول الكحل هل مفطر أو ليس مفطر هذا ليس مفطر الشيخ يرى أن الكحل ليس مفطرا أيضا يقول له التفصيل في الحقن للمريض الجلدية والوردية والعضلية عموما العلاج المغذي هذا كله لأن هذه الحقن كانت مغذية فهذه مفطرة كانت غير مغذية هذا بس مفطرة يقول من عليه صلاة رمضان وعيد الصيام 6 من شوال عليه القضاء أولا فمن جمع مع حديث عائشة أنها لا تقضي إلا في شعبان فهذا كان سهل يعني كون عائشة لا تقضي إلا في شعبان هذا يدل على أنها تركت صيام 6 أيام من شوال فلا يلزم من ذلك أن تكون صامت